أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان رب السماء فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الذي في السماء سبحان رب السماوات والأرض رب العرش العظيم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين فأنى يؤفكون وقيله يا رب وقيل له يا رب وقيل له يا رب إن هؤلاء Thank you. فسوف تعلمون. وقيله I'm not. وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا كان ميقاتا وكذبوا بآياتنا المتقين مفازا. وبالحق نزل وما أرسلناك إلا شاهدا ومبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنين فقد استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ شيخ الشحات محمد أنور، وكانت خير استهلال لهذه الأمسية الدينية التي ننقلها لكم من رحاب المسجد الكبير بقرية سنان مركز الباجور بمحافظة المنوفية. ويحضر معنا هذا اللقاء المبارك السيد الأستاذ شفيق شاهين عضو مجلس الشورى، وفضيلة الشيخ محمد ناشي مدير عام الدعوة بالمنوفية. أيها الإخوة المؤمنين، نصلي ونسلم على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلاما عليك يا أسمح الناس وأرأف الناس وأنقى الناس، صلاة وسلاما عليك يا من كان سفير السماء جبريل عليه السلام يهبط عليك بالوحي وهو مسرور بلقائك سعيد بنزوله إليك. وكان القرآن الكريم ينزل على قلبك هدى وبصائر وأحكاما سماوية تنظم علاقة الإنسان بربه وتنظم علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. صلاة وسلاما عليك يا من أخرجت الناس من ذل عبادة الناس إلى عز عبادة رب الناس. أيها الإخوة المؤمنون، الآن نستمع إلى استهالات يقدمها المبتهل الشيخ محمد الطوقي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، بدأ بنفسه وثنى بملائكته القدسية. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أمرنا بذلك. أعوذ بالله